هذه بيعه عثمان. ولذلك ذكره ابو الخطاب في عقيدته ليقول كانوا مساعدهم لقلت مجاوبا البايع المختار عنه فليأتي ظهر النبي على ابن الصلاين فضل تلاوة المتهجدي أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي الناس ابن رأيه صهر محمد جرمت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى فلعل الله وقال ابن سنان اطلع الله على أهل السر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. جاء هذا لقصة حاطب ابن أبي بلتعه وكان ممن شهد بدرا فاتهمه بعضهم لما كاتب قريشا يخبرهم بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك فأراد عثمان أي عمر أن يقتله قال إن الرجل قد ناقص فقال إنه قد شهد بدرا ما يدري لأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجاء في حديث آخر أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر نبيكم فقال لمن خير المسلمين أو كلمة نحوها فقال وكذلك من شهدها من الملائكة عددهم 714 أغلبهم من الأنصار أبيهم المهاجرين نحو 80 أو قريبا منها وبقية من الأنصار. جاءتهم هذه النذية أنه أطلع عليهم أثبت أنهم من أهل الجنة اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. الذين يطعنون في أبي بكر وعمر قابضة يكذبون بهذه الأحاديث يكذبون بأهل بيعة الرضوان ويقولون إنهم كفروا وارتدوا. وكذلك في هذا الحديث إن الله قال قد غفرت لكم ويدعون أنهم بطلت أعمالهم لما لم يبايعوا عليا بدل أبي بكر. هذه جملته. ولا شك أن الله تعالى لا يقول لقد رضي الله عنه وهو يعلم أنهم لا سيرتدوا وإنما هذا من بستان هؤلاء الرافضة. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الميسور بن محرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث قال فأتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته فرفع عروة رأسه فقال من هذا قال المغيرة بن شعبة. كان هذا أيضا في الحديبية الحديث الطويل فرواه البخاري مفضلا عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ذكر فيه صلح الحديبية يقولون كان ممن أتاه عروة المسعود أو سألت قريش يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كلمه مد يده ليأخذ بلحيته. المغيرة بن شعبة ابن أخي عروة كان قائما على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعلى رأسه المغفر فتت رأسه بالمغفر فجعل يضرب يد عروة بناء السيف فيكون أخذ يدك على اليقين فرفع عروة رأسه من هذا قالوا هذا مغيرة بن شعبة فقال أي قدر وهل ما كنت أسعى في غدرتك وكان المغيرة صاحب قوما من الكفار وهو سابق أبي يسلم فقتلهم اثنان أو ثلاثة وأخذ أموالهم وجاء بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبله وأما المال فلا نقبله ثم إن عمه عروة بن زبير أخذ يجمع مالا أن تعادية أولئك الذين سد لهم المغيرة وفي هذا الدليل على أن المغيرة كان ممن حضر وشهد وقعت بدر بيعة الرضوان. قال رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمرو أبو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر وهل تجدني في كتاب؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال ألدك قرنا. فرفع عليه الدرة فقال قرن مه. فقال قرن حديد أمين شديد. قال كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ فقال أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر يرحم الله عثمان ثلاثا. فقال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجده صدأ حديد. فوضع عمر يده على رأسه فقال يا دفراه يا دفراه. فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراء. قال أبو داود الذكر النكن. أخذ يا أهل الحديد يقول عبد الله بن شقيق العقيلي روى عن الأخبار وذكر أنه كان يؤذن لرسول عمر بن الخطاب أن يدعو للصلاة. الأخبار يقول بعثني عمر إلى المسجد فتساقفة هم علماء النصارى واحد قوم المسكوك ولما بعث استدعاه عمر دخل على عمر سأله أتجدني بكتبكم أتجدني مذكورا؟ قال نعم. كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا استنكر كلمة قرنا قرنا يعني ما هو ما تريد؟ ذكر أنه قرن حديد أمين شديد. وهكذا تصفة عمر رضي الله عنه لأنه ليس قرن الحديث. قرون في الجواب معروف أنها ليست من حديث، إنما هي عرض عليها الهلال. ولكن في أنه يقول أنت قرن حديث أمين ليس حديث. وعكذا كان عمر رضي الله عنه، كيف تجد الذي يجيء من بعدي الذي ذهب له عثمان؟ قال تجده خليفه صالحه غير انه يؤجر قرابته، فذلك لان عثمان رضي الله عنه اقرب بعض قرابته، فكان منهم مروان بن الحكم ومعاويه، وكان يرى انهم ذوو القربى في قوله تعالى من الله والى الرسول ولذوي القربى ان القران قرابه الخليفه، فكان يؤجرهم. عمر رضي الله عنه يترحم عليه، يرحم الله عثمان ثلاثه، مع ان ذلك لا يستخلف، مع ان عمر ما استخلفه، فإنما جاء الأمر شورى بين الصحابة، بين ستة منهم. ثم قال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجد أسود الحديد إذا أطال بقعه في الأرض أرتبه الصداع، بمعنى أنه يرتق على الصداع الذي هو غبار عليه يتعاكل ذلك الحديد. فهكذا رفع عمر يده على راسه وقال يا دفراس يا دفراس. فهكذا فسر ابو داود الدفر بانه ريح النسل، يعني أنه يكون في وقته كثير الفتن. إنه خليفة صالح، ولكنه يستخلف حين يستخلف، والسيف مسلول والدم مفراغ. فهذه الصفة كانت في خلافة علي، فإنه حصل بخلافته الكثير من الفتن والكثير من القتل. قتل في وقعة الجمل نحو 10,000، وقتل في الصف إنه 60,000. ثم كذلك أثار عليه الخوارج وقتلوا خلقا كثيرا من الصحابة، كذلك من غيره. نقول السلام على الجميع، السلام من الله تعالى، دعاهم بالسلام. وإذا كان كذلك فنقول على الصحابة جميعا السلام. ولكن هذه الكلمة يستعملها الشيعة الرافضة في حق علي، ويقولون كأنه خليفة نبي، لأن الأنبياء هم الذين يخصون النبي عليه السلام. يقول موسى عليه السلام، هارون عليه السلام، أيوب عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، يعقوب عليه السلام. فكأن الرافضة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أخذوا يذكرون ذلك أنه كلما ذكروه قالوا عليه السلام. ومع ذلك السلام على الجميع، ولكن الرضوان أفضل،